circumstance. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد شرعنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في قراءة فصل جديد، وهو ذكر أبنية الأفعال الثلاثية. قلت وهو من زيادات 80 رحمه الله على ابن جني، وقد وصلنا إلى قوله وكذلك يفعل في باع يبيع. وصلنا إلى هذا خياطة يخيطه عند نفسها، وهاي التراب يهيلها. وكان يكيل، وهان التراب يهيل، فأصله كيل. عندنا وخايا بيان للأصل. خاطر يخيط، فأصله كيل، وأصله كيل يكيل، وبيع يبيع، وهيل التراب يهيل، وخيط يخيط. فقلبت الياء في الماضي ألفا. قلبت الياء. ذهب فقلع نفسه. يقول بعد ذلك نقل قلب الياء، فقلب الياء في الماضي ألف لتحركها وانفتاح ما قبلها. فأما في المستقبل فإنه نقل كسرة الياء إلى الفاء، فسكنت وانكسر ما قبلها، فقالوا يبيع ويكيل ويهيل ويخيط. وإنما أعل العين يبيع ويكيل ويهيل ويخيط ويهيل. وإنما أعل العين في المستقبل حملا على إعلالها في الماضي، ولتكون فاء الكلمة تابعة للعين، بكونها مكسورة كما كانت تابعة لها. نعم، بكونها مكسورة قبلها كما كانت تابعة لها في الماضي. وكذلك إن كانت لام هي نحو رمى يرمي وقضى يقضي، وأصله رمي فقلب الياء فقلبت الياء ألفا بتحركها وانفتاح ما قبلها. وقال في المستقبل يرمي، قال قلب الياء ألفا بتحركها وانفتاح ما قبلها. وقال في المستقبل يرمي ويقضي، فجعل العين تابعة للام في كونها مكسورة. يخص ما كانت عينه أو لامه ياء من فعل يفعل في المستقبل حتى ينكسر من تنكسر الفاء عندنا زاد بين معقوفين ما حتى ينكسر ما قبل العين ولا الفاء هو زاد من عند نفسه قال زيادة ما يقتضي السياق اجتهد في تقدير السياق حتى تنكسر الفاء قبل العين واللام والعين قبل اللام والعين قبل اللام في يبيع ويرمي فتظهر الياء والعين قبل اللام في يبيع تنكسر الفاء وفي يرمي تنكسر الفاء فتظهر الياء ولم يجيز فيه يفعل كما جاء في الصحيح ولم يجيز فيه يفعل كما جاء في الصحيح عكس يعكف ويعكف يعكفون على أصنام له لئلا يلتبس ذوات الياء بذوات الواو فأما سعى يسعى فأصله سعيا يسعي فانقلبت الياء في الماضي عندنا سعيا يسعيا انقلبت الياء في الماضي ألفا بتحركها وانفتاح ما قبلها وجاء المستقبل على يفعل لأن عينه من حروف الحلق وانقلبت الياء في مستقبله ألفا بتحركها وانفتاح ما قبلها فقالوا يسعى عندنا في المخطوط ماذا عندك راشد؟ هنا في المخطوط وقع ساعة قال في المخطوطة ساعة وأصلحه وإذا كانت عين فعل أولامه فإذا فإذا كانت عين فعل أولامه واوا خصوا مستقبله ليصل ليظهر الواو لتظهر الواو ويكون الفجر تظهر الواو وتكون الفاء تابعة للعين والعين تابعة للام ولم يجيز فيه يفعل ولم يجيز فيه يفعل كما جاز في كما جاء يعكف كما جاء يعكف ويعكف كما جاء يعكف ويعكف لئلا يلتبس ذوات الواو لئلا تلتبس ذوات الواو بذوات الياء قالوا قال يقول وزال يزول وصاغ يصوغ وأصله قول يقول وزول يزول وصاغ يصوغ. انقلبت العين في الماضي ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. فأما في المستقبل فإنهم نقلوا ضمة العين إلى الفاء فسكنت الفاء وقبلها العين. فسكنت العين وقبلها ضمة والواو إذا ضم ما قبلها كأنها سكنت العين وقبلها ضمة والواو إذا انضم ما قبلها كان أمكن لها. نحو يقول ويروع ويصوغ. يروع يزول. يقول ويزول ويصوغ على الجانب. وكذلك إذا كانت لام فعل واوا نحو غزا يغزو وأصله غزوا. أصله غزا ويغزو انقلبت الواو. نعم وأصله غزا أصله غزا ويغزو. عندنا انتبه قالوا انقلبت الواو. انقلبت الواو عندك اللام وقال الذي في المخطوطة الياء والصحيح ما أثبته. انقلبت اللام في الماضي ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. فأما في المستقبل فحذفوا الضمة منها استثقالا لها فيها وصارت العين مضمومة قبل اللام في يغزو كما كانت الفاء مضمومة قبل العين في يزول ويقول. ومن قال محا يمحو فهو مثل غزو. ماذا عندك في المخطوطة؟ محا يمحو بالواو. قال فهو مثل غزا يغزو. ومن قال يمحى فإنما فتح العين لأنها من حروف حق. إنما فتح العين لأنها من حروف الحلق فانقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وكذلك شاء يشاء الأصل فيه المشكلة أنك قال. وكذلك قالوا شاء يشاء وكذلك قالوا شاء يشاء الأصل فيه والأصل فيه يشؤو مثل يغزو إلا أنهم فتحوا العين لأنها من حروف الحلق فانقلبت الواو ألفا في الماضي والمستقبل لتحركها وانفتاح ما قبلها. فأما هذا يهاب وخاف يخاف فأصله هيب يهيب وخويف يخوف فانقلبت الواو والياء في الماضي والياء. هي من هذا هي الأول. انقلبت الياء والواو في الماضي الألفاء لتحركهما وانفتاح ما قبلهما. وأما في المستقبل فإنهم نقلوا حركة العين إلى الفاء فسكنت العين وانفتحت الفاء فصار يهيب فإنهم نقلوا حركتهم فصار يهيب ويخوف، ثم أتبعوا الياء والواو بعد النقل يصير يهيب. كذلك يخوف يخ فصيحنا ثم أتبع الياء والواو الفتحة التي نقلت منهما ياء والواو الفتحة التي نقلت منهما فصار تاء ألفين فصار تألفين فقالوا يهاب ويخاف، ومن الناس من يقول راعوا فتح ما قبلهما بعد النقل وحركتهما قبل النقل فصار تاء كأنهما متحركتان وقبلهما فتحة انقلب تاء الفين. فأما حول وعور وصيد البعير فإنما صحت لتدل على أنها في معنى ما يجب تصحيحه في المستقبل. نعم في المستقبل فقالت يهوى فأما حول وعور وصيد البعير فإنما صحت لتدل على أنها في معنى ما يجب تصحيحه. نعم إنها صحت لتدل على معنى على أنها ستأتي. فإنها صحت في الماضي وقد تحرر، فإنها صحت على أنها في معنى ما يجب تصحيحه. فإنها صحت في تدل على أنها في معنى ما يجب تصحيحه نحو فولى وعور وصيد. فلما صحت في الماضي وقد تحركت وانفتح ما قبلها صحت في المستقبل فقالوا يحول ويعور ويصيد. صحيح الشيء أنتم كذلك يحول لكن لم يسق ذلك يعور. فلما صحت في الماضي وقد تحركت وانفتح عابرة لا عور، يعني لم يتحرك ما قبلها ولم ينفتح ما قبلها، تحولى وعوضى أصيلا. والكلام عن الحوي. ولا سبب هذا النظارة وقال من جهة أنها محمولة على غيره، لكن قوله فلما صحت في الماضي وقد وانفتح هذا القيد وانفتح ما قبله لا يرجع على حولة، أن حولة ووغى والصيدة سكن ما قبله، إذا لازم أن يكون هذا الكلام على عورة وحاولة وصين. أما ليس غيره في قراءة هذه قراءة فأما ليس فليس يخلو أن يكون أصله ليس أو ليس أصله ليس أو ليس أو ليس أو ليس نعم سقط آخر هذا عندنا ولا يجوز أن يكون أصله لا يسا الأخير عام ولا يجوز أن يكون لا يسا القرم من المخطوط هذه خالة سيأتي يعني لا يجوز أن يكون أصلها لا يسا الأول ولا ولا يجوز لا يسا ولا لا يسا فأما لا يسا فلا يجوز أن يكون أصلها لا يسا العبارة جاءت في المطبوعة مستقيمة المخطوط لا أبسح أذكر الاحتمال فيها زيادة الاحتمالات إما تكون أن يكون أصلها لا يسا ولا يسا ولا يسا كذلك هو لم يكون احتمال لكن لا فهم بشر بس هذا فيه احتمال المقصود أن العبارة مستقيمة أن يكون لا يسا وأم لي علي أن يجب أن يكون أصلها لا يسا ولا لا يجب ولا يجوز أن يكون أصلها ليس لأن المفتوح ليس ولا يجوز أن يكون ليس لأنه ليس في الكلام فاعلا. لا اسمع أعد وأما ليس فأما ليس فليس يخلو أن يكون أصلا ليس أو ليس أو ليس عندك هذه في الأفضل والاحتمال المتحدث ولا يجوز أن يكون أصلها ليس لأن المفتوح لا يسكن ولا يجوز أن يكون ليس لأنه ليس في كلام فعل مما عينه أو لامه ياء فلما بطل أن يكون فعل وفاعل يكون أصلها فعل وفاعل فلما بطل أن يكون أصلها فعل وفعل ثبت أن أصلها فعل وإنما جمدت ولم تتصرف لأحد وجهين. ذكر في الحاشية أن الفقاء سمع فيها لغتين لست ولست من الكسر والضم وهذا يجوز فيها اللغات الثلاث ولا لس من لا يسى احتمال نووية هي يائية لا يسى وهي نادرة لأن فاعل لا يكون تكون عينه ياء ولست في تحتمل أنها ليس من باب لست ولست هذه بالفتح تحتمل أيضا أنها لست فاحتمال ليس يحتمل احتمالين نعم أنه من باب فعل وأنه من باب فعل لكن ينفي فعل أن احتمل أنه فعل أيضا يحتمل له نظائر لست هذا ليس هذا جامد نعم لكن لا هو فعل أهمل مضارع فقط وإنما جمدت ولم تتصرف عندك في المطبوع جمدت في المخطوط جمدت بفتح الميم مهمل الميم عندنا هنا جمدت والفعل هذا فيه لغتان جمد نعم جمد وجمد الشيئ فإنما جمدت ولم تتصرف لأحد وجهين أحدهما أن يكون لمضارعتها لمن نافية سرى إليها منها البناء والثاني أنه ينبغي أن يكون فائدة الفعل ما دل عليه لفظه فلما كان لفظ ليس ماضية وهي موضوعة لمثل الحال خالف لفظها معناها فخالفت نظائرها من الأفعال فجمدت ولم تتصرف فأما دام والبناء الكلمة إذا كانت مبنية لزمت حالة واحدة كلمة مبنية هذا المقصود نعم. معناتها لزمت البناء أي البناء ولا يتصرف ليس لها إلا بناء واحد وهو ليس هذا للبناء البناء الذي هو بقاؤها على حال واحدة هو أخص البناء عانى بأنها تلزم حالا واحدة فأما دام يدان ومات يمات فأصلها دوم يدوم موت يموت فانقلبت الواو في الماضي إلها لتحركها وانفتاح ما قبلها ونقلت فتحة الواو في عندك فتحة عندنا هنا حركة بين المعقوفين قال ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق ولم يصل لا سبق له مرات أنه لم يصل اللفظ نقلت فتحة الواو في المستقبل إلى الشاء فسكنت منفتح ما قبلها. ثم انتبه قبل ذلك ونقلت قال هو أصلها داومة والواو مكسورة ليست مفتوحة. كولة في المستقبل يعني اسمه ونقلت حرف الواو في المستقبل. نعم يعني في المستقبل قيدها قال في المستقبل. نعم. ثم أتبعت الفتحة فصارت ألفا. أعد العبارة ونقلت فتحة الواو. نقلت فتحة الواو في المستقبل إلى الفاء فسكنت منفتح ما قبلها. ثم أتبعت الفتحة فصارت ألفا. فقالوا يدام ويمات على مثال علم يعلم. فهذا لكن قبلها قال فانقلبت الواو الماضي ألف بتحركها امتدادها. في الماضي. أين في الماضي؟ خلاص ماضى هذا في دامة لأن الكلام على يدام. لكن أصلها دويمة. وقال فانقلبت الواو في الماضي ألفا داويمة قبل فتحة. الفتح ما قبلها هي تحركت من فتحها ما قبلها. وحكوا فيها لغة ثانية. وحكوا فيهما لغة ثانية فقالوا دام يدوم ومات. وهذه أشهر يدوم ويموت أشهر من يدام ويمات. أصلهما دام ماضي مشهور. نعم ماضي مشهور. لا هذا يدوم هو يعني المضارع. لما قال هو قال لما قال نعم وكلامه دام يدام ومات يمات ثم دام يدوم ومات يموت. هذا اللغة أشهر من دام يدام ومات يمات. نحو ثلاث مئة طلعت ما كسر ضربوا الكسر داويمة تعمل إنها من موتة وتعمل إنها من ميتة. إذن هي من موتة لكن في عنده جمع بينهم هناك الناس اللي انت منك إلا بني اللي تتسقوا عليه نرويون على يسبول لعلها كفاضي لا يسبول وما شابه أو تكون من ميت. لكن اتفقوا على أنها تموت يموت اتفقوا على أنها إذا كيف تكون من ميت فاعل يفعل لا ليس مع الجهة. لما قرأوا مت ثم اتفقوا على يموت فلا بد أن يكون قائل يموت أن مات واوية عنده ليس يائية. لكن إذا كانت واوية لا تكون يائية في عند الرجل نفسه عنده يائية يبعد هذا. هي لغات كما أن لكن هل العربي الواحد يقول مثلا حسب يحسب ويقول هو نفسه حسب يحسب؟ بعض الشعراء جمعوا في البيت الواحد بين يدين ووين جاء بيدين مرتين وينتظر احتمال هذا لكن ينظر مثل هذا. وحكوا فيهما لغة ثانية فقال دام يدوم ومات يموت وأصلهما دوم يدوم وموت يموت. فانقلبت الواو في الماضي ألفا بتحركها وانفتاح ما قبلها ونقلوا ضمتها في المستقبل إلى التاء قبلها. وثبتت فقال يدوم ويموت فثبتت فقالوا يدوم ويموت كما تقول يقوم ويزول. فقد ركبوا من هاتين اللغتين لغة ثابتة فجاءوا بها على فاعل يفعل كما قالوا في الصحيح فضل يفعل قال أبو الأسود. هذا ليس موضع البيت هذا موضعه ما تقدم هذا يذكر في بابه لما نظر لركانه وما أشبهه أن يذكر هذا المثال. قال أبو الأسود الدؤلي ذكرت ابن عباس بباب ابن عامر وما مر من عيشي ذكرت وما فضل. وأصلها على هذا دون يدعون فموت يموت كما قلنا من قرأ يموت وميت يحمل على هذا أنه جمع بين اللغتين. حفص رحمه الله قرأ تارة في موضعين وقبلها ضمة فصحت فقالوا يموت ويدوم ويقول المتكلم على اللغة الأولى مت أمات ودمت أدام وعلى اللغة الثانية مت أموت ودمت أدوم وعلى اللغة المركبة مت أموت ودمت أدوم مثل حضرت أحضر. فأما كاد فيستعمل على بعضين أحدهما من فعل المكيدة وهي الحيلة والثانية من فعل المقاربة. قالوا في فعل الحيلة من المقاربة يقول الثاني من فعل المقاربة من المقاربة دون فعل من المقاربة. قالوا في فعل الحيلة كاد زيد القوم يكيد فالأصل كاد يكيد كاد يكيد مثل بيع يبيع ثم قلب عندك مثل هكذا في المخطوط مثل بيع نعم مثل بيع يبيع بشكلها بالضم ثم قلب الياء في الماضي ألف لتحركها وانفتاح ما قبلها ونقل كسرتها إلى ما قبلها في المستقبل. فسكنت وقبلها كسرة فصحت فقالوا يكيد كما قالوا يبيع وقالوا في المقاربة كاد زيد يدخل البلد كان زمن قالوا في فعل الحيلة قالوا في المقاربة فقالوا في المقاربة كاد زيد يدخل البلد كاد والأصل كيد يكيد فقلبوا الياء في الماضي ألف لتحركها وانفتاح ما قبلها ونقلوا فتحتها في المستقبل إلى ما قبلها فسكرت وقبلها فتحة ثم أتبعوها الفتحة فصارت ألفا فقالوا يكاد فقد ركبوا ماضيين يمكن أن نعللها مضارع مثل هذه الألف بالماضي ثم قلبنا هو أعلى في المضارع لأعلى لما في الماضي نبه على هذا من قبل قالوا إنما أعلوا هذا النوع لأنهم أعلوه في الماضي يعني نقل هذا نقل الفتحة لحركة الواو إلى الساكنة قبلها سببه الإعلال في الماضي أرادوا لأنه سيكون حرف العلة وقبله فتحة قلنا تقول قوم تقول بيع ولا إعلان فنقل لأجل لإعلال حملا له على ماذا؟ نبه عقل ابن عيش، هذا هو الصحيح. قالوا الأول تقرير فقط ولا لا؟ وقد ركبوا ماضيين على مستقبل واحد فقالوا فتن تكاد. قالوا كت تكاد في المقاربة، كت هكذا جاءت في المقاربة، وكت تكاد هكذا عندك كت بالكسرة الأولى. قلنا لابد من الضم حتى يستقيم. كت تكاد واضح يعني كت تكاد جاءت على الأصل. ولا حاجة تانية، هو أراد أن يبني عليها. قد ركبوا ماضيين على الماضي قالوا عندنا نتابع في المخطوط في المطبوع قال وقد ركبوا ماضيين على مستقبل واحد فقالوا كت تكاد في المقاربة وكت تكاد. هو زاد من قبل قال الذي في صلب قال ما بين المعقوفين من هامش المخطوطة وليس في صلبها، زاد من الهامش. صورة واحدة غير أن ما عندنا أحسن أنه ضبط كتة تكاد، نحن هي مضبط عندنا على ما هو المقصود كتة تكاد، هذا هو المقصود. نعم هو اللي لا ندري هل في أصله كتة تكاد. لا الآن هو الآن يحتمل أنه أراد أن يذكر اللغتين الأصل ثم التركيب، قلت هذا المقصود هذا الاحتمال. قد قالوا في الماضي كتا وكتا، لا لم يقولوا قالوا كتا على الأصل كتا تكاد اللغة ثم ركبوا فقالوا كتا تكاد. هم قالوا في الماضي كتا لكنهم لما جاءوا للمضارع اتفقوا على تكاد، فمن قالوا كتا تكاد قد ركب. قلت الآن لما قال كتا تكاد جاء بها الأصل والمعروف والمناسب لتكاد، ثم قال ركبوا لغة فقالوا كتا تكاد، والآن هو يريد أن يحكي أن اللغة المركبة لا يجب أن يبين لنا الأصل، لماذا؟ لأنه قد سبق ذكر الأصل. ماذا في نسخته؟ قال كتا تكاد في المقاربة والأصل ليس، فحذفوا فتحة الكاف ونقلوا إليها فتحة الكاف ونقلوا إليها ضمة الياء فسكن فسكن ونقلوا إليها ضمة التي في الياء زد الضمة زد الضمة ونقلوا إليها الضمة التي في الياء. أعد العبارة. والأصل كيوتة، والأصل كيوتة فأسقطوا فتحة الكاف عندك فأسقطوا. قال هنا الذي في صلب المخطوطة فنقلوا، والتصحيح من هامشيها قال فحذفوا. فأسقطوا فتحة الكاف ونقلوا إليها الضمة التي في الياء فسكن. نقل لا يستقيم. إذا صحح سكين عن الكلية، لأن النقل هو من العين يعني. لم يقل ونقلوا إليها عين. بس إيه لا وجه النقل لا وجه النقل. وقبلها ضمة عين ونقلوا ونقل إليها الضمة التي في الياء فسكنت الياء وقبلها ضمة وقبلها ضمة قال هنا الذي في صلب المخطوطة فتحة ونقل إليها الضمة التي في الياء فسكنت الياء وقبلها ضمة فانقلبت واو ثم سقطت الواو بسكونها وسكون الدال بعدها وبقيت الضمة قبلها تدل عليها فقالوا كت تكال فهذان ماضيان وهما فاعل وفعل ومستقبلهما يفعل فأما قال الذي هو ضد قصورة فأصله طالبة على وزن قصورة فانقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وتقول في المستقبل يقول وأصله يقول وتقول في المستقبل يقول والأصل يقول فنقل ضمة الواو إلى الطاء فنقل ضمة الواو إلى الطاء فنقلت ضمة الواو إلى الطاء فسكنت الواو وقبلها ضمة فثبتت فهذا إعلان لإسكان متحرك وتحريك ساكن كيف؟ بإسكان متحرك إسكان متحرك فأما الصفة المشتقة منه فطويل على وزن ضريف لا أرك تجري كالقطار قلت له أنا رشيد أنت أرفع صوتك شوية أنا ما واحد ما يسمع هو أنا اللي أسمع أنت قدام ما تسمع والله بينكم أن الشيخ هو الواجب عليه أسمع الإمام هو إذا خطب يلقيها خطبة المسألة أما الصفة المشتقة منه فطويل على وزن ضريف وكريم وليست باسم جار عن الفعل ونقيل طويل قصير واسمه الجار عليه قائل فإن بنيت اسم الفاعل من باع وصاف وقام ونام وهاب أدخلت ألفا قبل هذه الألف فاجتمع ألفان فلم يخل أن تجتمع بينهما أن تجمع بينهما أو تسقطهما أو تسقط أحدهما أو تحرك أحدهما ماشي ارفع صوتك ما قاعد تتكلم يا سبحان الله فالأولى المهمة لا يجمع تجمع بينهما والثانية قال يسقطهما فلم يخلو أن يجمع بينهما أو يسقط أحدهما فلم يخلو أن يجمع بينهما أو يسقطهما أو يسقط أحدهما أو تحرك أو يحرك أحدهما والجمع بين ألفين محال لأن كل واحد منهما قد جمع بينهما لأن كل واحد يجمع بين ألفين محال لأنه لا يمكن أن كل واحد منهما ضرب الصاحب ركبت علة على علة والجمع بين ألفين والجمع بين ألفين محال انتبه ماذا قال لما قال وإسقاطهم هكذا محال لأن كل واحد منهما قد دخل لمعنى قال في الحاشية في كلام المصنف أو المصنف تسامح في العبارة لأن الألف الثانية في اسم الفاعل لا يقال إنها دخلت لمعنى إنها من أصل من أصل أنا هذا سبحان الله حين رجعت والجمع بين ألفين محال لأنه لا يمكن نطق بهما إسقاطهما محال. بين الألفين هو لأنه أصل المعنى. نعم أصل المعنى لا وقد دخلت لي معنى معنى زيدة هذا الحرف الألف زيدة لمعنى خاص. لا شك ضمن الألف هذه زيدت لي معنى لا شك من حروف المعنى لكن ليس لا معنى لها معنى دلت على المعنى مع الحرفين الأول والذي لا مع الفاعل هذا الحروف من حروف المباني ليس من حروف المعنى. أول ما نادل جزء معناه هاتي مثلا نادل جزء معناه بهاتي مثلا نعم والجمع بين ألفين المحال لأنه لا يمكن النطق بهما وإسقاطهما المحال لأن كل واحد منهما قد دخل لمعنى وإسقاطه يخل بالمعنى زي هذا لما يقول أنا وإسقاطه يخل بالمعنى الذي دخل من أجله ولا يجوز إسقاط أحد من ولا يجوز إسقاط أحدهما لأن لا يلتبس الاسم بالفعل ولا بد من تحريك يعني إذا لم يحصل شيء من هذا فلا بد من تحريك أحدهما ولا يجوز تحريك الأول لأنه زائد لأنه زائد ما حظله في الحركة وإنما زيد ليفصل بين الاسم والفعل وإنما زيد ليفصل بين الاسم والفعل فوجب أن تحرك الألف الثانية أن تحرك تحرك بالفتح فوجب أن تحرك الألف الثانية التي انقلبت عن عين كلمة وسواء انقلبت عن ياء أو ياء فإذا حركت الألف انقلبت عن ياء وإذا حركت الألف انقلبت همزة فكسرت فقلت طائم ودائع فقلت قائم ودائع وخائف ونائم وطائم وهائم وطائم وهائب وهائب فأما قال من قوله قائل وعائد وأمثلته كثيرة فأما قال من قولهم قاولا كثيرا وأما قال من قولهم قاولني فقلته أي زدت عليه في الطول كما تقول كافرني فكفرته فكفرته بلا أصبحت كافرني فكفرته أنا أصبحت من قبل نفسي قلت هذه لا تصبح إلا كفرته ولبي وكفرته لا منصة كما تقول فكفرته كما تقول كما تقول كفرني فكفرته أي زدت عليه في كفر فأصلها نعم فأصلها فأصلها بالفعل نعم بلال اشتغل بالفعل فأصلها خليك النبويرة أو الخميس فأصلها بعد في يدل على ذلك ما بعقل أنت تجري يا سيد كيف تكمل الكتاب لي أما قلت التي ضد قصورك فأصلها قولك عاد عاد زدت علي في أواء ف... كما تقول كأثرني وكثرته فكثرتني كما تقول كأثرني فكثرته أي زدت علي في الكثرة فأصلها فعلت يدلك على ذلك تعديتها إلى المفعول فيها يدلك على ذلك تعديها إلى المفعول في قولك قلته فأما قلت التي ضد قصورك التي هي فأصلها قولت على وزن فعلت يدلك على كيف هذا فأصلها يمكن كما قال في الولاد فأصلها فعلت لكن لكن لا على وزن قصرته هي قصرته نفسها كيف تكون على وزن قصر نعم طولت يقصد يدلك يدلك على ذلك أن على ذلك كذاش على ذلك على ذلك سقطت ذلك سقط من يدلك على ذلك أي على أنها على فعلة أن هذا هو تعدى المفعول كما لا تتعدى قصرك عندك لا تتعدى مجموعة ولا تتعدى مفكوكة قال وإنما اعتل اسم الفاعل من فعل وفعل وفعل بنحو هائب وبائع وقائل لأن فعله معلم فصار على وزن ضارب فصار على وزن ضارب وقائل وقد ذكرت إعلان المفعول منه في نحو مصور في نحو مكيل عندنا ميكيل بنحو مكيل ومصور ولست أحتاج إلى إعادته فأما عاور وحاول وصيد فإن اسم الفاعل منها يصح كما صح فعله تقول في الماضي حاول وعاور وصيد وفي المستقبل يحول عندنا يحول ويعوض ويصيد قال في الحاشية قال ضبطت هذه الأفعال بتضعيف اللام ويفعل مضاعف اللام أو مضاعف اللام مضارع فعل لا مضارع فعل المكسور والمضارع فعل المكسور إلى آخره قال وكان قياسا يقول المصنف كذا وكذا في النسخة على الجادنة هذه التي ضبطت هناك مشددة وخففت عندها والتي خففت عندنا شددت عندها قال وفي المستقبل يحول ويعور ويصيد وفي اسم الفاعل حاول وعابر وصايد غير معمول صائد من غير همز صائد من غير همز فصح الياء صحح صحح الواو صحح الواو نعم الواو سبقت تصحح الواو والياء ولو بنيته للمفعول لقلت حول حول حول وعمر وصيد في هذا البيت نعم نعم صيد حول كذلك فصيد في هذا المكان يحول ويعور مخفف يحول مخفف أيضا عنده مشدد يحول ويعور ويصيد خفيف هو يا بيلان نبع عليه لكن نبع أن في المطبوع المخطوطة عندنا هذه الأصل نعم جاء عندنا الأصل قال فإن بنيت من قال وباع وخاف وهذا وخاف نعم قال وباع قال الأصل هذا خاطرها كما قال قال وباع بل أبي الواوي فإن بنيت من قال وباع وهذا وخاف الفعل للمفعول فيه ثلاثة مدارج أجودها قيل وبيع وخيف وهيب بكسر الفاء وأفصح القراءات وإذا قيل له بكسر القاف وكذلك طيبة طيبة ما طاب لك من الناس طيبة حتى في الشاطبية كمان وقيل وغيب قال قال قرأت بالياء معزوة لأبي قال قرأت بالياء معزوة لأبي رضي الله عنه ما طيب لكم من النساء ما طاب لكم ما طيب لكم ماذا فعل بها؟ جعلها شديدا وحالدا وطولا وكذلك طيبة طيبة وحيلة وسيقة وجيء الوجه الثاني الوجه الثالث وين الثاني عندك ساق طيمانة والوجه الثاني أن تشير إلى الضم ليدل على الأصل نفس عندنا ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم روح من قلبي كل ما حضرت انا زيد. والوجه الثالث الوجه الثاني ان تشير الى الضم ليدل على الاصل نحو قيل وحيل وسيق وجيء. الوجه الثالث ان تضم الفاء ما هو كتبونا كذا نحوين يختلفون في كيفية التراث مزيد. الوجه الثالث أن تضم الفاء ضما خالصا فتصير العين واوى فتصير العين واوى خالصة سواء كان أصلها عندك سواء أن عندك أي جوز حال هل من أجل العين سواء من العين سواء تصير العين واو خالصة سواء كان أصلها واو كان أصلها واو أو ياء نحو قول وغوب وخوف. والأصل فيها وبوع. والأصل في هذا كله قول وبيع فاستثقل الكسرة في الياء والواو فأسقطوا الضمة من الفاء فلما سكنت الفاء نقلوا إليها كسرة الياء والواو وولي يقولوا فإن كانت ياء صحت لسكونها وانكسار ما قبلها نحو بيع وهيبة وإن كانت واوا انقلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها نحو قيل وخيف وقيل في هذا المكان وصف وقيل في هذا المكان وصير الخاتم وسيئت وجوه الذين كفروا. ومن أشار إلى ضمة الفاء فإنما أراد الدلالة على الأصل. فأما اللغة الثالثة وهي قول وبوع الثوب وهول التراب وكول الطعام فلما كان الأصل فيه قيل وقوف وقول استثقل الكسرة في الياء والواو كويلة بواب كويلة صحنا الصواب كويلة هذا يكيل كي فلما كان الأصل كويلة ثم قال عندنا قال في المخطوطة كويلة بالواو عندك أيضا بالواو فلما كان الأصل فيه كويلة وقوف وقولة استثقل الكسرة في الواو والياء في الواو والياء فأسقطوها فإن كانت واوا ثبتت لسكونها وانضمام ما قبلها نحو قول وقوف وإن كانت ياء وإن كانت ياء انقلبت بسكونها وإن كانت ياء انقلبت واوا بسكونها وانضمام ما قبلها نحو بوع وهوب. قال الشاعر وابتذلت غضبا وأما مثلا وابتذلت رغما وأما الرحال وقول لا أنا هكذا عندك وأما الرحال نعم هكذا عندك عندنا وأما الرحال المشكلة أنه لا وأما الرحال أما الرحال ليس تسأل قال ورواهما الأزهر في تهذيب الرحال من أين لو أنها رحال وأنا لذلك من جهة أن يستكملون رحال هكذا انظر هل راع الشكل لكن السبع ذا أنا هذا في تهذيب مقصود انظر هل اعتمد الشكل كما يصنع كثير اعتمد الشكل الذي يضبط به له لأن بعضهم يعتمد هذا يقول هي عنده كذا مشددة من أين من الشكل قال موقوفة مشبوهة هو من السريع مشكور السريع هي بعضهم يقول من السريع عندنا في الشدة فقاء يعني هي شدة اللام المدغمة لم يدخل النار مشددة الله المستعان هذا يقع قلت يقع لكثير من الناس يعتمدون الحركات الموجودة في الكتب قال القراء بنو أسد يقولون قول وقيل بمعنى واحد وأنشد وابتذلت رضبا وأم الرحال وقول لا أهل له ولا مال وابتذلت مستفعلا رب وأم مستفعل مرحل مستفعل يا تذيب هو صحيح على وزن الرحال على وزن الرحال يكون سريعا لكن ماذا يفعل بولا مال؟ تنزل الغضباء وأم الرحال هذا بسيط هذا سريع سريع مستفعل مستفعل فاعل ماذا يفعل ب العزيز البيت بعده نعم قدير وكثير في كلام العجاج وابن نجم أطعم أما المستقبل فنحو يقال ويباع ويخاف ويهاب تنقلب الواو والياء والياء يسمى عنوان خاص بين الياء والواو والله أو الواو والياء تنقلب الياء والواو ألفا والأصل فيه يقول إلى مقدام غش ألفا والأصل يقوال والأصل فيه الأصل فيه عندك فيه والأصل يقوال ويهيب ويخوف فنقلوا فتحة الواو فنقلوا فتحة الياء والواو إلى ما قبلهما فسكنتا وانفتح ما قبلهما ثم أتبعوهما الفتحة فصارتا ألفا لأنه ثقل فقل نقل فقل فقل فسكن تاء فتح ما قبلهما ثم أتبعوهما الفتحة فصارت ألفا لأنه ثقل فقل أي الألف قبل الحرف حرف العلة فقولنا يقول ثقل حرف العلة ساكنا وقبله الفتحة فقل بألف حرف العلة لا يثقل إذا كان ساكنا قبله فتحة. وإلا قول ما في نحو البيت وقول وخوف ما شاء الله. ما معنى نقله؟ ما أتبعوه من فتحة لأنه صارت ألف لأنه لأن الألف لم يظهر لي معنى هم ينبهون على أن الواو والياء الساكنتين لا يثقلان إذا فتح ما قبلهما البيت عندك بيت وخوف أشياء كثيرة ولو ثقلتا لوجب قلبهما يقال بيت قال بات وخاف لأنه نقل فقلب وإنما نقلوا فتحته ثقل لما تحرك يقول أو يقول ويهيب هنا ثقل لأنهم يستثقلون الحركة على الواو والياء أو لأن ثم أتبعوهم الفتحة الآن كأنهما تحركا نقلت حركتهما إلى الفاء ثم أتبعوهما الفتحة فصار متحركين أو في حكم المتحركين ها هنا يثقلان فيقلبان يكون الثقل باعتبار إتباعهما الفتحة نقلت فتحتهم حركتهم إلى الفاء ثم قال وانفتح ما قبلهما ثم أتبعوهما الفتحة الآن لما أتبع الفتحة ثقلا فيعود على القالب هذا والله أعلم قالوا إنما نقلوا فتحتهما إلى ما قبلهما ليتبعوا بها الفتحة في نحوه. يتبعوهما الفتحة يتبعوهما الفتحة في نحو ويصير ألف ساكنة في نحو يباع ويقال يقال يقال ويهاب وقد قالوا روعية حركتهما قبل رعيت وقد قالوا رعيت حركتهما أيضا أي تعليل آخر هذا الوجه هو تعليل آخر للقلب أنا أقول هذا رعيت حركتهما قبل النقل وفتحتهما قبلهما بعد وفتحتا شفت إذا رعية كنت أصد الله لم يمر بك اليوم من بدأنا ما أحتاج لبزاي شيء المخطوط شرق لنا بينا المصباح المصباح هذا وش قلنا نظن بلنا قريب من 22 صفحة خاصة كان هذا يجري بقي 50 صفحة من 171 100 صفحة كتم صفحة لوحة اقرأ سيدي حتى قلت لك اقرأ حتى نتدارك. وقد قالوا روعية حركتهما قبل النقل كيف كنت هذا اليوم فتحتهما قبلهما بعد النقل قبلهما حركتهما قبلهما بعد النقل فصارتا كأنهما متحركتان وقبلهما فتحة فانقلبتا ألفا. وقال بعض النحويين لما كنت متمكنا بتحركهما وانفتاح ما قبلهما لما كنت هكذا عندنا كنت متمكنا بتحركهما وانفتاح ما قبلهما من قلبهما إلى الألف قلبتهما ألفان لأن الألف الساكنان لأن الألف ساكنة تستحيل حركتها وهي أسهل في اللفظ من الياء والوسهل هي أسهل في اللفظ من الياء والوسهل سكنتا وتحركتا. وكذلك إذا كانت عين الفعل ولامه من جنس واحد نحو رد يرد وعض يعض وفر يفر يفر. والأصل ردد والأصل فيه ردد وعضض وفرر. كثيرا الكسر. فثقل عليهم تكرير المثلين لأن اللسان يتناول الحرف من مكانه ثم يعود إلى المكان لتناول الثاني فيصير كمشي المطير. سيكون كمشي المطير ولا يبرح من مكانه. يمشي ولا يبرح من مكانه. فلما ثقل عليهم أسقطوا حركة الأول فلما سكن أدغموا في الثاني فقالوا رد وقالوا أسقطوا في الثاني وقالوا رد وعض وفر. عندك السقط أبدا إلى المستقبل لابد أن يكون هنا سقط. فإذا صاروا إلى المستقبل فالأصل فيه يعظم هكذا فالأصل فيه فإذا صاروا إلى المستقبل فالأصل فيه هكذا فالأصل. لكن الأصل يقول فإذا صقالوا يعض ويرد ويرد ويثير والأصل فيه كذا وكذا. فالأصل فيه يعضد ويردد ويسرير. فلما ثقل عليهم توالي المثلين نقلوا حركة الأول إلى الساكن الذي قبله فتحرك الساكن بالحركة المنقولة إليه وسكن المثل الأول وأدغم في الثاني. فالضمة في الراء من يرد هي المنقولة إليها من الذات والفتحة من العين هي المنقولة إليها والفتحة في العين والفتحة في العين هي المنقولة إليها من الضاد والكسرة في الفاء من يفر هي المنقولة إليها من الراء. فإذا سكن المثل الثاني لوقف الأجزم جاز في المضموم الأول أن يحرك الساكن الأخير بثلاث حركات تقول رد ورد ورد. فمن ضم الدالة أتبعها ضمة الراء ولم يحفل بالساكن بينهما لأن الساكن حاجز غير حصين. ومن فتح الدالة فإنه طلب التخفيف لثقل التضعيف. من فتح الدال فإنه طلب التخفيف. لا هذه من ثقل سيجمع بين التخفيف ومن كسر الدال فإنه كسر على الأصل في حركة الثقل الساكنين. إذا قال والفتح في الضاد من وجهين سقط هذا وأراد أن يبين ما يجوز في المفتوح قال جاز في المضموم الأول الآن جاز في المفتوح الأول إذا ضم الأول وهذا عبا يعب بالفتح يعني الثاني الفتح ثم ضم الدال فضمة في رحم يا رب والفتح في الضاد فهمت يعني الفتح في الضاد فين شيء فهمت الفتح في عبد جاز في الباب فتح لا يسد سن كلام ليس عن عبد كلام عن يعبد عبد الأمر هذا عبد هذا ليس ماضيا إنما هو أمر الكلام على الوقف أو الجزم قال في الضمة في رأم يا ربي من قلت له من ذلك فتحة فإذا سكن جاز في المضموم الأول أن يحرك السيف ثم الفتح أي في الأول الفتح في الأول إذا قال عبد فهمت يا بنا ثم قال المضموم ذكر الفضل ويرد ويعود والفتح إلى قلع سوف طمنا يخلص أنه الفتح إذا قال عض جاز في الضاد الفتح والكسر عضي وعض عض ثم الكسر والفتح إذا قال عض جاز في الضاد الفتح والكسر عض وعضي فمن كسر فعل الأصل في حركة انتقاء السكين لا يجوز فيه الضم وإنما في لغتان الكسر والفتح الفتح في الضم من الجيم أحدهما طلب للتخفيف طلب أحدهما طلب التخفيف زيد سليم والثاني إتباع لحركة العين فأما فر فيجوز فيه فتح الرائي وفتح فيجوز فيجوز فتح الرائي وفتح لا طالب لا طالب طالب طالب التخفيف فأما سر فيجوز فتح الراء وكسرها فمن فتح الراء إنما طلب التخفيف ومن كسر ومن كسر الراء في الوجهين أحدهما إخضاع لكسر الفتح الثاني على الأصل في حركة التقاء السكين هذه مذاهب أهل التميم فأما أهل الحجاز فإنه إذا سكن الثاني لوقف وجزم رد إلى الحرف الذي قبله حركته فسكن الحرف الأول يرد ويعبر ويثير عندك في مخطوطة بالسكون يردد ويعضض ويسرر هكذا في المخطوطة إمام إذا سكن الأول أرد إلى الحرف الذي قبل حركته فسكن الأول قال فإذا كان فإن كان الأمر اجتنب له ألف الوصل فقالوا انجد انجد نعم. هو الرجل وعظام وكبير فإن بنوا هذا المدرم هاي لغتهم الفك أهل الحجاز يفكون وأكثر القرآن على ذلك كثير مواضع كثيرة ومن يرتدد ومشاقر يغضب في مواضع كثيرة مثلا بسم الله فإن بنوا هذا المدغم لما لم يسمى فاعله جاز فيه وجان إذا كان في الماضي. قالوا قد رد زيد وقد رد زيد لضمن الرائي وفكرها وقد قلت ثم رد إلى رد الله إلى الله عندما رد الى الله كان رد الى الله مولى الحق وضل عنه ما هنالك تتلو وتبلو كل نفس ما سبق رد الى الله فقد قرئ وردوا إلى الله وردوا إلى الله. فمن قال ردوا إلى الله بالكسر فمن قال وردوا إلى الله بالكسر فأصله ردد فأسقط ضمة الراء ونقل إليها كسرة الدال فقال ردوا ورد زيد فالكسرة في الراء المنقولة إليها من الدال فقال ردوا وهذه أقل ردوا فأما من ضم الراء في الأصل فيه ردد فأسقط حركة الدال الأولى وأدغمها في الثانية ووقي الضمة الراء الأولى ووقي الضمة الراء فيها فقالوا ردنا فأما في المستقبل فيقال رد زيد فالفتحة في الراء هي المنقولة إليها من الدال لأن الأصل فيه يردد فأما عض فإذا بنيته لما لم يسمى فاعله جاز فيه عض جزى فيه عب الخبز وعب الخبز. فمن قال عب بكسر العين فالأصل فيه عوض بار فأسقط ضمة ونقل اقل من 100.